السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والشكر لله على ما أنعم به علينا من نعم سابغة وأولى وأسدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الولي الحميد، وأتوب إليه جل شأنه وهو التواب الرشيد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تستجلب بها نعمة وتستدفع بها نقمة، وتنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم المهتدين ورجوم المعتدين، وسلم ربنا عليهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني بعد الثلاثين في سلسلة ولا تقربوا. هذه السلسلة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع آفة خطيرة انتشرت في مجتمعاتنا. هذه الآفة لكم حذرنا ربنا منها، ولكم نهانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عنها، وكم ترتب على هذه الآفة من أضرار فادحة ومن مفاسد كاسحة ومن آثام عظيمة. فما هي هذه الآفة يا ترى؟ وماذا قال ربنا فيها؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عنها؟ وما هو سبب انتشارها؟ وكيف السبيل للخلاص والعلاج منها؟ إنها آفة الميسر، القمار. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة في موضوع تحت عنوان شيش بيش. الجماعة بتوع القمار عارفين معنى شيش بيش كويس. القمار، الميسر، وما أدراك ما القمار؟ كم ترتب عليه من خراب البيوت ومن دمار الأسر ومن الصد عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة، وكم ترتب عليه من عداوات ومن بغضاء وشحناء، بل كم ترتب عليه من جرائم قتل وانتحار، بل أقولها آسفا، كم من أعراض بيعت في جلسة قمار، كم من رجل باع زوجته في جلسة قمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها آفة مدمرة ومفسدة للمجتمع، تعود الناس على البطالة والكسل بانتظار الربح بدون الكد أو التعب. وبالجملة، فكم من دماء سالت بسبب القمار، وكم من أعراض ديست وبيعت بسبب القمار، وكم من أموال جمعت بكد وتعب وضاعت في جلسة قمار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن ما هو الميسر؟ إيه معنى الميسر؟ إيه معنى القمار؟ قال الزمخشري في الكشاف: الميسر هو القمار، وسمي الميسر ميسر من اليسر وهو السهولة، وذلك لأنه كسب من غير كد ولا تعب. واحد أمرتي قاعد يلعب ورق كوتشينة، بيلعب بوكر، بيلعب كنكان، بيرمي الظهر شيش بيش ودول يك تعس ايه؟ فالميسر سمي ميسر من اليسر لأنه مال يجمع بلا كد ولا تعب، أو من اليسار وهو الغنى لأنه سبب لليسار من الحرام. أما الإمام الأزهري رحمه الله تعالى فقال إن الميسر هو الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، وسمي ميسر ميسرا، وسمي ميسر لأنه يجزأ أجزاء، وكل شيء جزأته فقد يسرته. العرب قبل الإسلام كانوا بيلعبوا القمار إزاي؟ الأغنياء يجيبوا جمل ويقطعوه ثم يتقامرون عليه، رجل ثقة عندهم يأتي بعشرة أسهم يكتب على كل سهم نصيب من لحم الجمل المذبوح المقطع، ويجعل من الأسهم ثلاثة أسهم غلف مش مكتوب عليها حاجة، ثم يجلجل الأسهم ويطلع كل سهم على اسم فلان، هذا سهم لأبي جهل مكتوب عليه فخذ الجمل يبقى بتاعه من غير تعب، هذا سهم لأبي لهب مكتوب عليه كبد الجمل مثلا، هذا سهم للعاص بن وائل السهمي طلع أبيض مش مكتوب عليه حاجة، يوم يغرموه هو ثمن كل الجزور، واللحم اللي كسبوه من القمار يوزعونه على الفقراء كله. ده حتى الأمرتية بتوع زمان كان فيهم خير عن الأمرتية بتوع النهاردة. وكل القمار حرام حتى لو كان المجموع منه للفقراء والمساكين. والميسر اصطلاحا قال عنه الجرجاني، واحفظ الكلام ده مهم جدا عشان هنطبقه على صور كثيرة من الميسر يغرق الناس فيها الآن بجهل أو بعلم. إيه هو الأمار؟ ما هو الميسر؟ قال الجرجاني هو كل لعب يشترط فيه الغالب أخذ شيء من المغلوب معه. هو القمار مخاطرة بالمال يدخل فيها طرفان فيخرج منهما طرف غانم ويخرج منهما طرف غارم، طرف يخرج رابح وطرف يخرج خاسر. وقال الكفوي الميسر هو كل لعب يؤدي إلى المخاطرة بفقد المال نتيجة لهذا اللعب، أيا كانت أداة اللعب بالحصى بالجوز بالورق الكوتشينة، بيلعب لعبة السيف خد سيف كمان سيف ناولني التسعة ويلعب على 50 جنيه في كل دور أمرتية، أو بيلعب دومينو وطاولة على مشاريب هذا قمار، الخسران بيدفع هذا قمار. ما هو حكم الميسر؟ قال الإمام الذهبي في الكبائر والميسر هو القمار بأي نوع كان من نرد يعني الزهر أو شطرنج، وعد أنواعا ثم قال وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهى ربنا عز وجل عنه بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وكذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار. ثم قال الذهبي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق لترهني عليه صدقة كفارة فليتصدق، فإذا كان مجرد القول يوجب الكفارة فما ظنكم بالفعل؟ انتهى كلام الذهبي رحمه الله تعالى. ماذا قال ربنا في الميسر وماذا قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، بس خد بالك من اللي جاية، وإثمهما أكبر من نفعهما. المعنى يقول جل جلاله: يسألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمر ولعب القمار، قل لهم إن فيهما إثم كبير وضرر عظيم، وفيهم نفع مادي ضئيل، وضررهما أكبر وأعظم من نفعهما، إذ أن ضياع العقل وذهاب المال وإتلاف الجسد بالخمر وما يجره القمار من خراب البيوت ودمار الأسر والصد عن سبيل الله وحدوث العداوات والبغضاء، كل ذلك إذا قيس بالنفع المادي الضئيل لكان خطر القمار والخمر أعظم وأفدح وأكبر من نفعه الضئيل. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، نجاسة. الناس اللي بتشرب خمرة وبتلعب قمار وتستقسم بالأزلام وتتبرك بالأنصاب قلوبها نجسة، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إياكم أن تقتربوا من القمار، لا تشاهدوه، لا تلعبوه، لا تبيعوا أدوات القمار، لا تأكلوا من كسب القمار، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في هاتين الآيتين عدة أمور استوقفتني. الله ربط بين الخمر والميسر في سورة البقرة والمائدة، ولكن لماذا؟ ليه الخمر والميسر جم مع بعض؟ الجواب: لأن غالب من يجمع المال من الميسر ينفقه إما في الدعارة وإما في شرب الخمر. ما هو اللي بيجي حرام بيروح حرام، هل يخلو كباريه، هل يخلو بار، هل تخلو خمارة من أمرتية؟ واللي بيجمع المال من القمار غالبا بينفقه في ايه؟ في الخمر، في الحشيش، في الدعارة. اتنين، الله عز وجل وضع شراب الخمور مع لاعب القمار مع المشركين في مربع الموت. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمرجية والأمرتية وعباد الأوثان والأصنام ربنا حطهم في الصحيفة السوداء. الملحظ الثالث: إن الذي وراء اختراع القمار هو الشيطان، رجس من عمل الشيطان، والشيطان شجع الناس وأخذ بأيديهم إلى الشر إلى القمار بهدف أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وأن يملأ القلوب بالعداوة والبغضاء. ماذا قال ربنا أيضا عن القمار وعن أكل أموال الناس بالباطل عموما؟ قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن القمار؟ روى أبو داود في سننه، وقال الألباني: حديث صحيح في الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. الكوبة طبل، نوع من الطبل. ربنا حرم علي الخمر والقمار والمعازف. إن الله حرم علي الخمر والميسر والكوبة. وروى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حليفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. يقول لصاحبه تراهني، أهو ده ذنب، واجب على صاحبه أن يكفر عنه بصدقة. النهاردة الناس كتير قوي كلها تراهني، كل حاجة تراهني. طبعا هذا النبي يقوله: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وروى مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النردشير يعني الظهر، شيشبيش، دش دبش، دول يد جماعة الظهر، بيلعب طاولة، بيلعب السلم والتعبان ويرمي الظهر، بيلعب الليدو ويرمي الظهر. أي رمي ظهر في لعبة، من لعب بالنردشير في أي لعبة فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. فإذا كان اللعب بالنردشير للتسلية حرام، فما بالكم إذا كان على عوض، يعني على قمار، يعني اللي يكسب الدور يخرج سالم واللي يخسر يغرم ثمن المشاريب، او نلعب دور على 100 جنيه منك ل 100 جنيه مني. اذا كان اللي بيلعبه تسليه تسالي هذا حرام. امال اللي بيلعبه على عوض يعني قمار خطره اعظم وافدح. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جماعة الأمرتية بيأكلوا أموال الناس بالباطل. يا عمي كل مالي عليك حرام، كيف أكلته بغير وجه حلال؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى أحمد والطبراني والهيثمي ورجال الطبراني رجال الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان اللتان تزجران زجرا فإنهما ميسر الأعاجم. الكعبتان الموسومتان اللي هما ايه؟ الظهر. الجماعة بيرموا بيبقى معاهم اتنين ظهر بتوع الطاولة، دول الكعبتان، وهو مع الأسف على شكل كعبة، ده أمار الأعاجم، فإنهما ميسر الأعاجم. وروى الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: من لعب بالكعاب يعني بالظهر فقد عصى الله ورسوله. وأخرج البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. الأحاديث بالجملة، الأحاديث في هذا الباب بالجملة. المهم، ما هي صور القمار في هذا العصر الحديث؟ صور القمار في هذا العصر في إيه؟ واحد، اليانصيب، اللوترية، اكسب البريمو، شوية أمرتية. اليانصيب ده قمار. ما هو اليانصيب؟ مسابقة يشتري فيها الناس تذاكر مرقبة من باعة معتمدين، ويتم تحديد الأرقام الفائزة في سحب عام يتم بطريقة عشوائية. ومع الأسف تقوم دول كثيرة بإصدار يانصيب قومي وسيلة لزيادة دخلها. أمريكا مثلا فيها 30 ولاية بتصدر يانصيب قومي فضلا عن واشنطن. يانصيب قمار، نصف الشعب الأمريكي بيلعب قمار. عاصمة القمار العالمية لندن، والخيبة دي مع الأسف وقع فيها كثير من دول العرب والمسلمين. اليانصيب قمار يا أخوانا، قمار. ليه قمار؟ أنا بشتري الورقة دي بعشرة جنيه، بخاطر بمالي. ليه؟ طمعا إني أفوز بالبريمو. طب واللي بيفوز بالبريمو بياخد فلوسه منين؟ من اللي ما فازوش. هو ده القمار، مخاطرة بالمال يدخل فيها طرفان فيخرج منهما طرف غانم وطرف غارم. فمن أشهر صور القمار اليانصيب. اثنين، من صور القمار المراهنات. المراهنات بين اثنين على عوض من مال أو غيره. زي ايه؟ المراهنات على المباريات. بكرة ماتش الأهلي والزمالك، ها تراهني ان الأهلي هو اللي يكسب؟ ألف جنيه مني لمية جنيه منك. طب ما ده قمار، قمار. اللي كلامه هيطلع صح هيكسب، واللي ظنه هيخيب هيخسر. ما ده قمار. المراهنات على عوض من مال أو غيره قمار، مثل المراهنات على المباريات. من سيفوز؟ كم هدف سيحرز؟ بلغت المراهنات على مباريات كاس العالم مليار وثلاثة من عشرة جنيه. مليار، مليار مراهنات على مباريات كاس العالم. وهناك مراهنات على مباريات مصارعة الديوك في أوروبا، بيعملوا مسابقات للكلاب، مراهنات على مصارعة الديوك، مراهنات على سباق الدراجات، مراهنات على سباق السيارات. كل ده قمار. ومثله المراهنات في سباق الخيل أو في أي سباق. ممكن ولي الأمر يأذن بإقامة مسابقة للخيل الإبل في الرماية ويرصد هو جائزة، إنما المشتركين في المسابقة لن يدفعوا فيربح واحد ويخسر آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في ثلاث، في نصل وحافر وخف. هذا مستثنى بحيث تكون الجائزة من طرف ثالث. مش كل مسابق يدفع والفائز يجمع والخاسر يندب حظه. هذا قمار، هذا أيضا قمار. طيب، ثالثا من صور القمار العصري اللعب على عوض بالورق، الكوتشينة. قلت نلعب بصرة ومية جنيه منك لخمسين جنيه مني. نلعب كونكان، بألعاب الأمرتية بتوع الكوتشينة يعرفوها. نلعب كذا وكذا بالورق، الدومينو، الطاولة، شيشبيش، شطرنج، دور على عوض. وده النهاردة منتشر جدا، قل أن تجد مقهى ليس فيها قمار. ده بقى نادر، خش اي قهوة في اي وقت تلاقي الامرتية قاعدين، ده بيلعب كوتشينة وده بيلعب دومينو وده بيلعب طاولة، يقول لك على مشاريب. احنا بنتسلى، يعني ايه على مشاريب؟ يعني انا هقعد العب والراجل هيقعد يلعب، والعواطلية البطالين يقعدوا، مساحين الجوخ يقعدوا، هات لي ده حاجة ساقعة، هات لي ده عناب يا عم، هات لي ده حلبة حصلة، هات هات هات، والخسران يدفع كل ثمن المشروبات دي. طب ما هو ده القمار، ما هو ده قمار يا اخوان. هؤلاء الذين يسهرون على المقاهي في القمار للفجر، وقت السحر، وقت الاستغفار، اللي الاستغفار فيه مقبول، اللي ربنا بيتنزل فيه نزولا يليق بجلاله الى السماء الدنيا، تلاقي واحد على قهوه شيش بيش بيلعب قمار، والتاني بيشرب جنبه مشروب جاي من مال حرام بياكل سحت. ايه ده؟ لما بعدي على المقاهي كده والاقي الناس قاعده للساعه 3، بقول كل الرجاله اللي قاعدين على المقهى 3 4 صباحا يقينا فشل في حياتهم الزوجيه. لو كانوا ناجحين في حياتهم الزوجيه ما كانوش مكثوا الى قرب الفجر يجلسون على الكراسي كالكراسي على هذه المقاهي. هذا ايضا قمار منتشر جدا. ومثله لعب الشباب اي لعبه على عوض. تلاقي في رمضان، في رمضان شباب مصلي جميل نظيف حلو يقول لك هنعمل الدوره الرمضانيه. كويس، الرياضه المنضبطه بضوابط الشرع نشجعها. طب هتلعبوا ازاي يا شباب؟ يقول لك ابدا، كل لاعب يدفع 100 جنيه او 50 جنيه مثلا، وبعدين الفريق اللي يفوز هنجيب لكل لعيب ترنج ونديله كاس. معنى كده ان اللي هيفوز هياخد فلوس غيره، واللي هيخسر لن ياخذ شيئا. ما هو ده قمار يا شباب، ما هو ده قمار. انما لو في هيئه نادي طرف ثالث شجع الشباب وقال لهم العبوا واللي هيفوز انا هديله جايزه، هذا ليس بقمار، لان هيخرج هنا طرف غانم وطرف سالم. انما ده بيدفع وده بيدفع وده بيدفع عشان اللي يفوز ناخد كل الفلوس دي ونجيب له بيها كاس او نجيب له بيها ترنج. طب ما ده قمار كده، قمار. ايه كمان؟ شباب هيلعبوا في نادي، طيب عشان نأجر الملعب ساعه، الساعه مثلا ب 100 جنيه، يقول لك يلا نلعب والفريق الخسران يدفع تأجير الساعة. طب ما هو ده قمار برضه. حتى الأطفال ما سلموا من القمار، قاعد بيلعب بلاي ستيشن، بيلعب بلياردو. طيب هنأجر ساعة واللي يخسر مننا يدفع حق الساعة، ما هو ده برضه قمار. ما هو ده القمار، مخاطرة بالمال يخرج منها طرف غانم وطرف غارم. ايه كمان؟ من صور القمار العصرية المسابقات الهاتفية، ودي كارثة. اتصل الآن 0900 0700، تلاقي واحد يطلع يسأل أسئلة سطحية وتافهة، واتصل الآن. الاتصال اديها بقى 3 4 جنيه وهتركن على التليفون ساعة ولا نص ساعة. في واحدة من السعودية كانت تتصل على هذه المسابقات بتقول غرمت 30,000 ريال في شهر واحد، وبعدين نقسم مع شركة الاتصالات وهنطلع اللي يفوز عمرة أو هنحججه أو هنديله 1000 جنيه. هذا قمار، هذا قمار. قمار ليه؟ لأني ما اتصلت عليك وخاطرت بعشرين جنيه ثمن المكالمة إلا طمعا في الفوز بالجائزة، وساعدتك هتديني الجائزة منين؟ من المبالغ اللي قسمتها مع شركة الاتصالات. طب هذا هو القمار، طرف خسر ثمن المكالمة وطرف غنم من مال المتصلين. هو ده القمار، هذا قمار. اسمع يا عبد الله، سؤال قدم لدار الإفتاء المصرية رقمه 5665، الفتوى معايا، فتوى دار الإفتاء المصرية. السؤال بتاريخ 8/11/2006: ما حكم الشرع الشريف في المسابقات الهاتفية والتي يقوم فيها المتسابق بالاتصال برقم هاتف يبدأ عادة بزيرو 900، علما بأن تكلفة الاتصال تتراوح ما بين جنيه وجنيه ونص للدقيقة الواحدة، وأن المتسابق يجيب على أسئلة سطحية وساذجة لجذب أكبر عدد من الناس الطامحين في الربح السريع؟ جاءت فتوى دار الإفتاء على هذا النحو: الأصل في المسابقات أنها من الأمور الجائزة شرعا إذا كانت هادفة وكانت بعيدة عن القمار والميسر والمراهنة وليس فيها غرر، ويجوز تحديد الجائزة لمن ينجح ويسبق غيره في حل المسابقة بشرط. ما هو الشرط؟ أن تكون الجائزة من أموال المنظمين لهذه المسابقة أو من أي جهة تقدمها للفائزين، طرف ثالث بعيد عن الموضوع. ولا يجوز باتفاق الفقهاء أن يكون مال الجائزة من جميع المتسابقين بأن يدفع كل منهم القليل ليحصل بعضهم على الكثير الذي يشتمل ما دفعه هو وما دفعه غيره أو بعضه، لأن ذلك من باب المقامرة والميسر. ثم قالت الفتوى: وفي ضوء المثال المحكي في السؤال تكون هذه المسابقات حرام لأنها قمار. اسألوا أسئلة تافهة، مذيعة تطلع تسأل أو مذيع يطلع يسأل أو برنامج يطلع صاحبه يسأل، أجبني عن كذا، سؤال يعرفه الكتكوت في البيضة عشان أنا أتصل وده يتصل وبعدين الخدمة دي بقى الدقيقة بخمسة ستة جنيه وهو يقسم مع شركة الاتصالات وهطلعك عمره، ده قمار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سامعك اتفضلي. سمحت يا شيخ، حضرتك بتقول حضرتي بقول الشينة بعوض حرام. ها؟ مش سامعك يا أختي الكريمة. إن الكوتشينة بيعوض حرام. الكوتشينة ها. طيب لو كانت من غير عوض طيب حرام برضو ولا إيه؟ طيب حاضر، هجاوبك إن شاء الله. حاضر يا أخواني، كف عن الاتصالات عشان الموضوع طويل. وهذا السؤال أجاب عنه فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. السؤال يا شيخ: انتشر في هذه الأيام الاتصال على الرقم الذي يبدأ بزيرو 700، وقيمة المكالمة بحدود اتصال ندخل في مسابقة أو سحب فوري وقد نكسب مبلغا ماليا أو نخسر قيمة المكالمة. فأجاب الشيخ حفظه الله: هذا الأمر من القمار الذي حرمه الله وحرمه رسوله، وهو مؤسس لجلب أموال الناس سواء من حرام أو من حلال، وقائم على أكل أموال الناس بالباطل واستنزاف أموال الناس بطرق ماكرة وحيل ملتوية. ثم قال: ومن صور القمار أن تخاطر بدفع مال دون عين منفعة رجاء من سيربح المليون ومسابقات كنز الأحلام. ده كله قمار. تتصل يسألك سؤال تافه تجاوبه، سؤال كمان تافه ويركنك شوية عبد ما يرد، تلاقي نفسك اتكلمت ب 100 جنيه مثلا، وبعدين تروح تقعد معاه يسألك سؤال يقول لك مبروك كسبت 100 ريال، تكمل ولا ما تكملش؟ أكمل. سؤال تاني بقوا 200 ريال، لو خسرت لو ما عرفتش ترد تخسر الفلوس. طب ما هو قمار من ناحيتين، قمار، من سيربح المليون ده قمار، كنز الأحلام ده قمار، والمسابقات اللي مالية الفضائيات بالشكل ده قمار. ولو كان الاتصال بالمجان لكان حلالا زلالة، إنما ده مش حاصل، لأن همهم استنزاف أموال الناس. ثم قال: ومنها جوائز السحب في بعض المحلات التجارية، يشتري أحدهم سلعة لعله ليست له بها حاجة بقصد أن يغنم هذه الجائزة. يقول لك إعلان عن سلعة كذا، ولو وجدت الرقم كذا هنديك سيارة. كتير من الناس ليس لهم رغبة في السلعة أصلا، إنما يشتري السلعة طمعا أن يفوز بالجائزة المرصودة. طب هو التاجر هيديك الجائزة من جيبه؟ بيعمل حسابه في ثمن السلعة عشان يديك من الثمن ده الجائزة. ناهيكم عن التدليس. يعني أنا أعرف امرأة، أعرفها شخصيا، إحدى المسابقات صدعوا رؤوس المسلمين بها، وبعدين طلع في الكوبون بتاعها مبروك فزت في سيارة، واشترت كتير جدا من هذا المنتج، كنت تشتري وترمي. فلما ذهبت مع زوجها ومع سائق لاشتراء لتسلم السيارة، والله العظيم حصل، تخيلوا، سلموها سيارة لعبة، مبروك كسبت سيارة. قالت ده انا جايبة معايا سواق. قال لا، احنا قلنا سيارة ملكي، قلنا سيارة موديل ايه، قلنا سيارة اهو، عربية لعبة حلوة بحجارة العبي بيها انت والعيال، نصابين. الا من رحم الله عز وجل. والخلاصة في موضوع الاتصال بالمسابقات الهاتفية، لو كان الاتصال بالرقم 700 او 0900 لا يتكبد فيه المشترك رسوما، يعني بالمجان، لكان حلالا زلالة، لان الجوائز عندها ستكون لن تكون من اموال المتسابقين، انما من الجهة المنظمة او من طرف ثالث. طيب، كذلك بعض شهادات الاستثمار. طبعا كل شهادات الاستثمار ربا، لكن احيانا بيحصل سحب على شهادات الاستثمار، هذه ايضا صورة من صور القمار. يقول لك الشهادة ب 100 جنيه هنعمل سحب، لو فزت تاخد 100,000، طب لو خسرت تاخد 100. الله، طب هم بيكسبوا ايه؟ قال لك ما هم في الفترة دي بياخدوا ثمن الشهادات ويشغلوها وياكلوا من ريعها. يبقى انت حتى لو رجعت لي ال 100 جنيه ثمن الشهادة ما رجعتليش الربح اللي انت خدته منها، يبقى انا خسرت برضه، هذا ايضا قمار. نهيكم عن القمار الإلكتروني المنتشر النهاردة على النت، نوع جديد من أنواع القمار، قمار على الإنترنت، بعض ألعاب الرياضية باستخدام بطاقات الائتمان. قمار يا أخوانا بيدمر الاقتصاد، بيدمر البيوت. أنا عندي كوارث للقمار. رجل مقامر صيني خسر أمواله فسرق جماجم بشرية لبيعها حتى يستمر في القمار، وقبضوا عليه. رجل من الفلبين خسر كل ثروته فقتل زوجته وهي حامل وأولاده الثلاثة. نشرت جريدة البديل في مصر في 12/2/2008 إن مجند خنق عمته لما قتلها، لأنه ذهب يسرق المسوغات فأفاقت فصرخت فخنقها حتى ماتت. فلما قبضوا عليه وسألوه لماذا فعلت هذا، قال من أجل القمار. ناس بتقتل عشان القمار، ناس بتبيع عرضها. رجل سوري في سوريا، نشرت صحيفة تشرين السورية يوم السبت عدد يوم 9/6/2007 قررت محكمة في سوريا سجن سيدة بالأشغال الشاقة المؤبدة لأنها قتلت زوجها طعنا بالسكين في صدره. ليه؟ قالت لأنه خسر فلوسه في القمار فلعب علي. ذهبت أحضر له كوب شاي وإذا بواحد من الذين يجلسون معه جلسة القمار يتبعني إلى المطبخ ويقول لي: أنت ملكي، لقد ربحتك من زوجك في جلسة القمار. قالت فأمسكت السكين وطعنت زوجي حتى قتلته. بيلعب قمار على مراته. إن لله وإنا إليه راجعون. أخيرا، سبب انتشار القمار إيه؟ ليه انتشر وبقى كتير كده؟ أعظم سبب له الطمع والحرص على الدنيا. 2، الجهل بالدين. هناك من يقع في القمار وهو لا يدري. ثلاثة صحبة السوق، يلا نلعب 10 كوتشينة، نلعب 10 طاولة على مشاريب عشان نحمل قعدة ودينا بنتسلى. صحبة السوق وغياب الحد الزاجر. أما يطلع لصالة القمار تراخيص وتأخذ منها بعض الدول 50% من الدخل، هذا يشجع على القمار. غياب الحد الزاجر. ثم الإعلام الذي صور المقامرين في الأفلام في صور ظريفة وجميلة وفي صور الأبطال. ناهيكم عن المراهنات التي تخرج في الإعلام، في الفضائحيات، في المسابقات والمراهنات، وكل هذا من القمار الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله. يا عباد الله، اكدحوا وكدوا وتعبوا واجمعوا المال من حله، فإن الله سيبارك فيه ولو كان قليلا. وابتعدوا عن أكل أموال الناس بالباطل، ابتعدوا عن الميسر، ابتعدوا عن القمار، اجتنبوا هذه البلايا. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يرزقون رزقا حلالا طيبا، ويبارك لنا في أرزاقنا، ويباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشارق والمغارب، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.